أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار الثاني كما قال الحرب ثاني أبو لا الشيخ لا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يوم الفائزون لا يستوي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الله يا عالم الغيب والشهادة والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو نعم يا حاج وحايد منك ما شفتهاش أنا من زمان أيوة من قال لك تطلع هو الله الذي لا محمد. ايوه الله يسمعك خير. الله الله يا حاج. الملك القدوس السلام المؤمن. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق. هو الله الخالق البارئ. هو الله الخالق الباري. سبحان الله عما يشركون. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. Ah! عمره هيشوفك ثاني ولا ما يشوفك. الله يقويك يا اخي وياخذ بنتك. نعم محمد نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. وأعطش ليلى وأخرج ضحيا الأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها يديك ربنا يا شيخ. لا اله الا الله يا حاج عبد الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله نعم بنيها. الله أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. الله الله الله. نعم يا أبو محمد أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. الله الله. نعم يا أبو محمد. الله. رفع سمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. وعطش ليلها ريض عياها

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا نعم يا محمد فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق مكلك أرمك ورمك لك أرمك ورمك الأكرم الذي علم بالقلم علم يا شيخ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتح.